صورة قاف القرآن وقراءات من التبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى مجلس من مجالس العلم ومجالس الذكر نحتسبها عند ربنا سبحانه وتعالى، رجاء وأمل أن يقال لنا: قوموا وانصرفوا من مجلسكم ذلك فقد غفر لكم، كما نرجو ربنا أن نكون ممن غشيتنا رحمته ونزلت علينا سكينته وحفتنا ملائكته وذكرنا الله جل وعلا في ملئه الأعلى ذكر مدح وثناء وإشادة. سمعتم أيها الجمع الكريم عنوان هذه المحاضرة: التوحيد أولا. فلما التوحيد أولا؟ وما هو التوحيد الذي له هذه الأولية وعليه هذه الأولوية؟ إنه توحيد الله سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة وحده دون ما شريك، لأنه لهذا خلقنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني. لأجله بعث الله الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية في سورة النحل، وفي سورة الأنبياء في أولها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لأجل هذا التوحيد ونبذ ضده وهو الشرك بأنواعه أنزل الله الكتب، ونعلم منها خمسة: صحف إبراهيم، وصحف موسى وهي التوراة، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى بن مريم، وآخرها المهيمن عليها القرآن، الفرقان الحكيم على محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، لأجل هذا التوحيد أقام الله الدنيا وضرتها. ما ضرت الدنيا؟ الآخرة. فالدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان، فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فمن عمل بالتوحيد في الدنيا سعد في الآخرة سعادة أبدية لا شقاء معها، ومن أخل بهذا التوحيد وقصر فيه وانحرف لم يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تدرون ما هذا الإيمان؟ إنه توحيد الله. فلما نزلت هذه الآية من سورة الأنعام على نبينا صلى الله عليه وسلم وقرأها على الصحابة رضي الله عنهم نقلت الوحي، عظم ذلك عليهم جدا. قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح، يعني لقمان، لما وعظ ابنه المواعظ العظيمة التي أولها، والتوحيد أولا، التي أولها وأهمها وأساسها وأسها ومدارها في قوله في أول وصاياه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. خامسا، لأجل هذا التوحيد أقام الله الجنة والنار. فالجنة رحمة الله سبحانه وتعالى المخلوقة، والنار غضب الله جل وعلا المخلوق. فالجنة جزاء للموحدين للمؤمنين، والنار عقاب للمخلين بهذا التوحيد وفيه من المنحرفين. سادسا، لأجل هذا التوحيد قامت رايات وسوق الجهاد في سبيل الله. إن الجهاد بأنواعه ما قام في الإسلام وحشية كما يزعمه المنحرفون وكما يظنه الجاهلون، إن الجهاد في سبيل الله إنما قام لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذا التوحيد، ومن ذل الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وبهذا أجاب الصحابة والسلف رستم قائد جيوش الفرس لما قال لهم: ما الذي جاء بكم وكنتم أعرابا نحسن إليكم ونفعل بكم ونفعل؟ قالوا: جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فلما يا رعاكم الله كان التوحيد هو الأول، ولما التوحيد أولا، ولما له هذه الأولوية؟ نأتي إلى باب العلم، فالله أمرنا بذلك: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا خطاب لمن؟ لسيد البشر صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. كان التوحيد أولا في منهج حياته وفي دعوته وفي قوله وقصده وعمله عليه الصلاة والسلام. فأول ما بدأ به دعوة الناس سرية في ابتدائها، ثم في عشيرته الأقربين، ثم علنية في تمامها وانتهائها، دعاهم إلى التوحيد ولم يدعهم إلى غيره. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والتوحيد قام على هذه الكلمة التي هي مفتاح الجنة، والتوحيد قام على نفي ضده وهو الشرك والكفر والنفاق، الشرك الأكبر والأصغر، والكفر الأكبر والأصغر، والنفاق الاعتقادي والعملي. فله الأولوية وهو أولا. أخذ على ذلك 10 سنين عليه الصلاة والسلام، لم يدعو إلى غير التوحيد. ثم بعد 10 سنين عرج الله بنبيه من أين إلى أين؟ من أين عرج به؟ من بيت المقدس وليس من مكة، من بيت المقدس إلى السماء. أما الذي كان من مكة فهو إسراؤه به في ليلة من مكة إلى بيت المقدس، عرج به إلى السماء فافترض عليه الصلوات الخمس، ولم ينزل حتى هاجر سوى هذين الفرضين العظيمين، أولهما وأولاهما التوحيد بإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، ثم فرض الصلاة التي هي توحيد بالنية والقصد. فإن كانت لله فيا سعدك أيها المصلي، وإن كانت صلاتك لغير الله فيا سوء عملك ويا شقوتك. وهي قول يدل على التوحيد، الله أكبر، الفاتحة فيها أنواع التوحيد الثلاثة كما يأتي، وهي فعل في قيامك وقعودك وركوعك وركوعك وسجودك لمن وحدته وعبدته لا لمن خضعت لغيره وخشعت له. التوحيد أولا في منهاجه عليه الصلاة والسلام، في منهاج عمله، في طريقة ومنهاج دعوته، وهي التي قال الله فيها في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي، أي منهاجي وطريقي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ليس على جهل وتجاهل، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، اللهم صل وسلم عليه. فقام بهذه الدعوة إلى توحيد الله ابتداء وانتهاء، بدءا وإتماما، قولا وفعلا، منهجا وطريقة، قام بها خير قيام، ولم ينأ ولم يتوانى ولم يعجز ولم يتكاسل ولم ينخذل مع كثرة المخذلين، ولم يتراخى مع كثرة المرجفين وعلى رأس هؤلاء المنافقون. التوحيد أولا في أولويات الدعوة إلى الله، لا يقدم على التوحيد شيء إلا والدعوة عندئذ دعوة فاشلة، دعوة قاصرة، دعوة غير سديدة وعلى غير منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. دليلها ما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه. من معاذ؟ إنه أبو عبد الرحمن معاذ ابن جبل الأوسي الأنصاري رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان من أعلم الصحابة في الحلال والحرام، وهو داعية رسول الله الذي بعثه إلى اليمن، وقد بعث إلى اليمن دعاة وعلماء وقضاة ومفتين، لم يبعث عواما عليه الصلاة والسلام، ولم يبعث قليل علم، إنما بعث العلماء، لأن منهاج الدعوة إلى الله بل وتوحيد الله قام على هذا الأساس، على هذا العلم. بعث معاذا رضي الله عنه إلى صنعاء وتعز ونواحيها، بعث أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس إلى تهامة اليمن، إلى الحديدة وزبيد ونواحيها، بعث أبا هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي إلى قومه دوس جنوب الطائف، بعث أبا عبيدة عامر بن الجراح وهو أمين هذه الأمة إلى نجران، بعث علي بن أبي طالب وهو من هو رضي الله عنه وعنهم إلى شرقي اليمن، شبوة وحضرموت وجهاتها. هل هؤلاء الخمسة من عوام الصحابة أو من علمائهم. أفيدوني أفادكم الله، إنهم من علماء الصحابة، لأن هذا منهاج رسول الله في دعوته، وهذه دعوة رسول الله. بعث معاذا إلى اليمن فقال: يا معاذ، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب. عرفه حال المدعوين، بل حال أرفعهم وأكملهم، وفي اليمن وقتها يهود ونصارى مع غيرهم من الوثنيين بأنواعهم، عباد الحجر والشجر، وعباد الشمس والقمر، وعباد القبر والضريح والمقام. يا معاذ، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب. فأبان له حال المدعوين، ثم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن التوحيد أولا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أول الأولويات. واليهود يعرفون توحيد الله لكنهم انحرفوا فيه. كيف انحرفوا؟ وصفوا الله بالنقائص، وانحرفوا زعموا لله ولدا. من هو الولد الذي زعمته اليهود لله؟ عزير. اليهود يبغضون المسيح ابن مريم ويكفرون به ويبغضونه ولا يحبونه، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون، في القراءة السبعية الأخرى يضاهون بغير همز، قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. والنصارى انحرفوا في توحيد الله، زعموا أن الآلهة ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. من الثلاثة؟ الله والابن وروح القدس، ثلاثة أقانيم. انحراف في التوحيد. زعموا أن عيسى ابن مريم وأمه عليهما السلام إلهين من دون الله. زعموا أن عيسى ابن لله، فانحرفوا أيما انحراف في التوحيد. إذا كان هذا في الملتين اللتين أصلهما دين رسالي سماوي، لكن وقع وطرأ عليهم التبديل والتحريف والتغيير ما جعله وثنيا منحرفا في أصل التوحيد، فكيف بما دونه من أديان العرب من الشرك والوثنية؟ قال عليه الصلاة والسلام: وقد أفلح من ذكر الله وصلى على رسوله. قال صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. إذن التوحيد أولا في أي باب؟ في باب العلم، وفي باب الدعوة، وفي باب العمل، وفي باب النهج والطريقة. قال: فإنهم أجابوك لذلك لا تتجاوز هذه الأولوية حتى تحققها وتدعو إليها ويطبقونها ويعملون بها. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن هذه الأولوية الثانية مطابقة لدعوته عليه الصلاة والسلام. ففي مكة 10 سنين لم يدعو إلى غير توحيد الله، ولهذا وقف على الصفا. لما الصفا؟ وأين الصفا؟ أقرب جبل إلى أين؟ إلى الكعبة. فنادى قريشا بطنا بطنا، ثم نادى قراباته يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية بنت عبد المطلب، ثم قال يا فاطمة بنت محمد، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال عمه الشقي عبد العزة ابن عبد المطلب أبو لهب، تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله فيه ما تحفظونه وتقرؤونه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هو أبو لهب لحمرة شديدة في وجهه كأنها لهبة نار، وسيصلى نارا ذات لهب لأنه أشرك وكفر وتبب رسول الله لما دعا إلى توحيد ربه. وامرأته، من امرأته؟ ما اسمها؟ اسمها أروى بنت حرب، أخت أبي سفيان صخر بن حرب، كنيتها أم جميل. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها في رقبتها حبل من مسد. وقد قال قبلها عليه الصلاة والسلام لما نادى قريشا بطنا بطنا وقبيلة قبيلة، لو أخبرتكم أن عيرا وراء هذا الجبل تريدكم، أمصدقي أنتم؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا يا أبا القاسم. قال فاشتروا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. أخذ في دعوة للتوحيد 10 سنين لم يدعو إلى شيء غيره، ثم بعدها فرض الله عليه الصلوات 5 التي هي تطبيق لهذا التوحيد في التزامه وامتثاله والقيام به. نعم، فالتوحيد أولا، ومن قدم على دعوة توحيد الله أي دعوة فدعوته فاشلة وطريقه منتهي إلى ضياع ومسلكه إلى خراب، لأنه خالف طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. كلهم، كل رسل الله جاءوا قومهم بالتوحيد، والقرآن ثلثه قصص، وفيه خبر الله للأمم مع أقوامهم. كل نبي ورسول يأتي قومه بماذا يدعوهم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو التوحيد، لأن التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، اعبدوا الله إثبات، ما لكم من إله غيره نفي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت، هذا نفي. إن التوحيد إذا عمر في القلب أيها الإخوة صلح هذا القلب، وصلح بصلاحه البدن، وصلح بصلاحهما العمل، وصلحت الدنيا، فعمرت بتوحيد الله والإيمان به، ثم صلحت بذلك الآخرة. وأما إذا خرب القلب بغير التوحيد، وإن كان ما كان فيه من الأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة الطيبة وإسداء الخير والمعروف للناس، ما لم يتأسس على أساس التوحيد فلا ينفع صاحبه، كما قال جل وعلا في جنس الكفار وأضرابهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، لأن الله قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ولمن سبقه من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كما في موضعين في القرآن، في آخر الزمر وفي الأنعام. ففي آخر الزمر يقول الله جل وعلا ولقد أوحي إليك من المخاطب؟ من المخاطب؟ سيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ويتكونن من الخاسرين. لو أشرك نبينا وحاشاه ذلك، أو أشرك الأنبياء والرسل قبله عليهم السلام وحاشاهم ذلك، حبطت أعمالهم. إذن غيرهم من باب أولى. لو صلوا وصاموا وحجوا وقاموا وتصدقوا وبذلوا وأشركوا مع الله غيره لم ينفعهم ذلك، تذهب أعمالهم وطاعاتهم هباء منثورا. مشرك العرب ولا سيما مشرك قريش الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم كانوا يحجون ويعتمرون ويصلون ويتصدقون ويطوفون بالبيت، وكانوا يفون بالذمم ويحمون الذمار ويجيرون الدخيل. هل نفعهم ذلك لما لم ينبني على غير توحيد؟ لم ينفعهم. حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم وكفرهم ولم يقبل منهم صرفا ولا عدلا. إذن التوحيد أولا بل وآخرا وظاهرا وباطنا، ابتداء وأثناء وانتهاء. أما انتهاؤه فكما جاء في صحيح قوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، ما الجزاء؟ ما الثواب؟ دخل الجنة. وفي حديث عتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه الطويل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الموضع الثاني في سورة الأنعام الذي ذكر الله فيه حبوط عمل الأنبياء لو أشركوا مع الله وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام ذلك، في سياق قول الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، إلى قوله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله. ذكر أسماء 18 نبيا ورسولا عليهم الصلاة والسلام، قال بعدها: أولئك الذين هدى الله. بماذا هداهم؟ بهذا التوحيد وبهذا الإيمان. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، تبعهم وسر على منهاجهم وطريقتهم ومنوالهم، إلى قوله: ولو أشركوا. الضمير يعود على من أيها العرب؟ أيها المسلمون؟ على هؤلاء الأنبياء المذكورة أسماؤهم 18 نبيا ورسولا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا في أنبياء خلص البشر وكملهم، فكيف لو أشرك غيرهم ممن هو دونهم؟ جعلوا مع الله وسائط، اتخذوا مع الله أولياء وشفعاء. مدد يا سيدي فلان، أدركني يا حسين ويا عباس ويا عبد القادر، اقضي حاجتي يا صاحب المقام والضريح. صرف الدعوة إلى غير الله، واللجأ والعيادة واللياذة طلبها من غير الله، أشرك مع الله غيره. والله جل وعلا واحد أحد، فرد صمد، لا يقبل شريكا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا، يعني أي عمل، قل أو كثر، دق أو جل، صغر أو عظم، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا مقتضى الوحدانية ومقتضى الفردانية والصمدية، أن الله لا يقبل شريكا معه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. فهذا حديث يرويه من عن من؟ ها يا أيها الجمع الكريم، يرويه سيدنا رسول الله عن ربنا ومعبودنا الرحمن سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، خلل وحيف وظلم عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. أرأيتم عظم هذا الظلم وفظاعته وقبحه وشناعته؟ حق الله يصرف لغيره، الله يخلقنا وتصرف العبادة في دعاء واستغاثة، في لجأ وعيادة وليادة، في استعانة وذبح، في نذر وقرابين، تصرف لغير الله. يرزقنا ربنا بأنواع الرزق الظاهرة والباطنة، ينزل المطر، يشبعنا، يؤمننا، يرغدنا، ويشكر غير الله. فالمطر ينسب إلى المنخفض الفلاني، وينسب إلى الوسم والمربعانية والحالة الجوية، ومنهم من ينسبه إلى أفول نجم وظهوره، والأمن والخيرات تنسب لغير الله لجدهم واجتهادهم، لمعروف فلان وعلان. وأرزق ويشكر غيري، هذا هو أظلم الظلم وأقبحه وأفظعه وأشنعه. وفي أول الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فخالقهما الله. وهذا يقر به عامة الخلق في ربوبية الله، لكن يأتي الانحراف في الألوهية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كيف عدلوا بربهم؟ صرفوا حق الله الذي لا يصح إلا له فصرفوه لغير الله. من حق الله العبادة، عبدوا غيره. من حق الله الدعاء، دعوا الأموات والغائبين والأضرحة والمقامات، كما فعل أسلافهم لما دعوا هبلا واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، كما دعا أوائلهم في قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا من دون الله. أرأيتم كيف عدلوا عن حق الله فصرفوه لغيره؟ في الذبح والقرابين، ذبحوا للسيد وللجن وللميت وللضريح وللشجرة لتمنحهم البركة والنصر والتأييد وتحقق لهم مآلهم، ذبحوا لغير الله. والله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه لما قيل له: أحدثكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، بأربع جمل: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا، آواه، تستر عليه، برر له، اعتذر له، وهو المحدث، مبتدع في دين الله أو خارج عن جماعة على جماعة المسلمين أو آت بشنيعة وباقعة عليهم. لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها وأعلامها ليستكثر من الدنيا ظلما وعدوانا، ومن ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. إذن يا رعاكم الله، يا أيها الجمع الكريم، يا أيها العقلاء، أيا معاشر الفضلاء، فالتوحيد أولا، والتوحيد آخرا، والتوحيد بدءا وانتهاء. ذكر الله التوحيد في سور القرآن، فإذا فتحت المصحف في سورة يحفظها المسلمون كلهم اشتملت على أنواع التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وهي الفاتحة التي لا صلاة لكم إلا بها. الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية وتوحيد العبادة والإلهية. في آخر سور المصحف في ترتيبه سورة إيش؟ الناس، يحفظها صغار المسلمين وأولادهم وأطفالهم قبل كبارهم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، هذا عيادة بالربوبية. من رب الناس؟ الله. ملك الناس، هذا توحيد في الأسماء والصفات. إله الناس، توحيد بالألوهية، وهو الله جل وعلا. ثم يأتينا بعد ذلك متفلسف ومتحذلق ومتعالم يقول أنتم ابتدعتم أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كيف ابتدعناها وهذا مدلول كلام الله، وسمعتم سورة الفاتحة في أولها وسورة الناس. ولكنه العناد، ولكنها المكابرة، ولكنها اتباع الهوى وتبرير ما عليه الجماعة والحزب والفرقة والفئة من انحرافهم في التوحيد. والله جل وعلا نزه نبيه منهم جميعا في قول الله جل وعلا في سورة الأنعام في أواخرها، في قول الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا إيش؟ شيعا، جماعات وأحزاب وفرق وفئات، وكانوا شيعا، لست منهم في شيء، برأه منهم جميعا، لأن التوحيد يجمع لا يفرق، وما في اجتماع إلا على توحيد الله. جمع الله عليه العرب والعجم، الأبيض والأسود، الرئيس والمرؤوس، الشريف والرضيع، الغني والفقير، جمعهم على هذا التوحيد، ولن يجتمعوا على غيره. لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. وتوحيد الله ليس مجرد كلام باللسان، إنما هي عقيدة تدين بها أيها المكلف ربك سبحانه وتعالى، تتعبده بها، عقيدة في القلب يظهر أثرها على الجوارح وعلى لسانك. وفيها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا عمر بتوحيد الله جربت دعوات مختلفة قامت على غير التوحيد، ولم تتخذه منهاجا لها وطريقا، قامت على السياسة تريد الحكم والمال والجاه، ففشلت وتضعضعت ولم تؤتي أكلها ولا ثمارها ولم تؤتي شيئا منها. قامت دعوات على تصحيح الأعمال وتزكيتها والأخلاق والإيثار والصبر، لما لم تقم على توحيد الله لم تنجح، بل صارت مراكب وذرائع ووسائل إلى الضلال والانحراف والبدع والأهواء. إذن يا أيها المسلمون، التوحيد أولا، والتوحيد آخرا، والتوحيد قولا وعلما، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والتوحيد منهاجا وطريقة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وتوحيد الله قائم على مراقبته وخشيته والخوف منه، مع رجائه والتعلق به وحسن الظن به سبحانه. ولهذا قال أهل السنة والجماعة: من عبد الله بالخوف وحده فهو صوفي زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري، أي من الخوارج، ومن عبد الله بالحب وحده فهو صوفي زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد صديق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم وباسمك الأعظم، إلا لما جعلتنا من عبادك المخلصين وأوليائك المؤمنين وعبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تختم لنا بخاتمة أهل السعادة أهل الإيمان وأهل التوحيد، وأن تحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وشكر الله لكم إنصاتكم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.